بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 92 من كتاب تسهيل الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلازلنا في باب التصحيح، وعرفنا أن التصحيح وتحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة، والتأصيل عرفنا أنه تحصيل أقل عدد ينقسم على فروض المسألة بلا كسر، وأن التصحيح تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث بلا كسر. ثم عرفنا أن الانكسار قد يكون على فريق، فهنا عندنا نظران. النظر الأول لنا نظر واحد بين السهام والرؤوس، الانكسار على فريق واحد، نقول ننظر بين الأسهم والرؤوس بنظرين، الموافقة والمباينة. فإن باينت الرؤوس السهام أثبتنا كامل الرؤوس، وإن وافقت أثبتنا وفق الرؤوس. ومعنى الموافقة أن يكون لكل منهما جزء متوافق، مثلا النصف، الربع، الثمن. ثم إذا كان في أكثر من وفق نأخذ أقلها، فلو توافقت بالنصف والربع نأخذ الربع، توافقت بالثلث والسدس نأخذ السدس، وهكذا. ثم إذا كان إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، فإننا نظر الأول وهو بين السهام والرؤوس، ثم عند المثبتات ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع، الموافقة والمباينة والمداخلة والمماثلة. فعند المماثلة نأخذ واحدا كما يكون ثلاثة ثلاثة، وعند المداخلة نأخذ الأكبر كما يكون عندنا ثلاثة وستة، نأخذ الستة. وعند الموافقة نأخذ وفق أحدهما في كامل الآخر، لو كان عندنا أربعة وستة نأخذ نصف الأربعة في الستة كاملة 12، أو العكس نصف الستة وثلاثة في كامل الأربعة كام أيضا 12. فإن باينت نضرب كامل أحدهما في الآخر، ثم نتيجة الضرب هذا يسمى جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة أو عولها انعالت، فالنتيجة هي التصحيح، فمنه تصح. ثم ما ضربنا في أصل المسألة أو عولها نضرب فيه السهام، ثم نقسم النتيجة على الورثة على كل مجموعة. وقد أخذنا هذا على السبورة في الأمثلة، نقرأ كلام شيخنا رحمه الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مثال المماثلة أن يهلك هالك عن أربع زوجات وأربع أبناء وأربعة أبناء، فالمسألة من ثمانية، للزوجات الثمن واحد لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهن، والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهم، ثم ننظر بينهما وبين رؤوس الزوجات نجد بينهما مماثلة. لماذا مماثلة؟ أربعة أربعة. فيكون أحدهما جزء السهم نضربه في أصل المسألة ثمانية تبلغ 32، ومنه تصح للزوجات واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، وللأبناء سبعة في أربعة بثمانية وعشرين لكل واحد سبعة. ومثال المداخلة أن يهلك هالك عن أختين لأم وثمانية أعمام، فالمسألة من ثلاثة، للأختين الثلث واحد لا ينقسم ويباين، والباقي للأعمام اثنين لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف، فنرد رؤوس الأعمام إلى نصفها أربعة، ثم ننظر بينها وبين رؤوس الأختين لأم نجدهما متداخلين، فنكتفي بالأكبر. لماذا متداخلان؟ عندنا اثنان وعندنا أربعة، فالاثنان تدخل في الأربعة، فنكتفي بالأكبر وهو رؤوس الأعمام، ثم نضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ 12، ومنه تصح للأختين لأم واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة اثنان، وللأعمام اثنان في أربعة بثمانية لكل واحد واحد. ومثال الموافقة أن يهلك هالك عن أربع زوجات وستة أبناء، فالمسألة من ثمانية للزوجات الثمن واحد لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهن والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهم ثم ننظر بينها وبين رؤوس الزوجات نجد بينهما موافقة بالنصف. لماذا؟ لأن الزوجات كم؟ أربع، والأبناء ستة، بين الستة والأربعة موافقة بالنصف. بالنصف يعني كل منهما نصف، فنثبت فنضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، فنجد بينهما موافقة بالنصف، فنضرب نصف أحدهما بالآخر يبلغ 12 وهو جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة 8 تبلغ 96 ومنه تصح للزوجات واحد في 12 ب12 لكل واحدة 3، وللأبناء 7 في 12 ب84 لكل واحد 14. ومثال المباينة أن يهلك هالك عن زوجتين وثلاث جدات وخمس أخوات لغير أم، فالمسألة من 12 للزوجتين الربع ثلاثة لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهما، وللجدات السدس اثنان لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهن، وللأخوات الثلثان ثمانية لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهن، ثم ننظر بين المثبتات في الرؤوس نجد بينهما مباينة، فنضرب رؤوس الزوجتين في رؤوس الجدات تبلغ ستة، نضربها برؤوس الأخوات الخمس تبلغ 30، وهذا جزء السهم، فاضربه في عول المسألة 13 تبلغ 390 ومنه تصح للزوجتين 3 في 30 ب90 لكل واحدة 45، وللجدات 2 في 30 ب60 لكل واحدة 20، وللأخوات 8 في 30 ب240 ولكل واحدة 48. إذن هذه الأمثلة، والنظر المجرد ما يكفي، بل لابد أن تحلها على السبورة أو في دفترك، تضع الشباك ثم تضع ثم تنظر وتحل المسألة، ثم تنظر في يعني حل شيخنا رحمه الله تطبق هل حلك صحيح أو لا، فإن كان صحيح فالحمد لله، وإن لم يكن صحيحا تتبع مرة ثانية، قد يكون في التأصيل خطأك، وقد يكون في يعني جزء السهم في النظر موافق ومباين ومداخل وهكذا. نعم، التطبيق النظري ما يكفي، لابد من تطبيق عملي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فوائد. الفائدة الأولى: وجه انحصار النسبة بين كل عددين في النسب الأربع أن العددين اللذين فوق الواحد إما يكونا متساويين فهما متماثلان أو متفاضلان لا ينقسم أحدهما على الآخر، ولا ينقسمان على عدد ثالث غير الواحد إلا بكسر فهما متباينان، أو متفاضلان لا ينقسم أحدهما على الآخر ولكن ينقسمان على عدد ثالث غير الواحد فهما متوافقان في الجزء الذي انقسما على مخرجه، أو متفاضلان ينقسم أحدهما على الآخر بلا كسر فهما متداخلان. هذه فائدة زائدة، هذه فائدة زائدة، يعني عرفتها ولم تعرف لا يضر، أهم شيء التطبيق. المقصود من هذا أن النسب بين المثبتات من الرؤوس مباينة موافقة مداخلة وماثلة. نعم. الفائدة الثانية: متى حصلت الموافقة في جزء أصغر لم يلتفت إلى الجزء الأكبر، فإذا اتفق العددان في الربع مثلا وفي النصف اعتبرنا الربع لأن ذلك أخصر. هذا مهم جدا. مثاله: لو كانت عندنا 8 أعمام و4 أخوات شقيقات، 4 بين 4 و8 بينهم موافقة في النصف وأيضا في الربع، لو أخذنا النصف قلنا 2 ضرب 8 16، لكن نقول يعني فرضيا ما يصح، لأن هناك جزءا أقل من النصف هو الربع، على هذا نقول الربع واحد وهناك اثنين، فنقول إما نقول واحد في ثمانية أو اثنين في أربعة، هذا المعنى. الفائدة الثالثة، إذا أردت أن تحصل أقل عدد ينقسم على الرؤوس فلك طريقان، أحدهما أن تنظر بينهما جميعا فتثبت المباين ووفق الموافق وأحد المتماثلين وأكبر المتداخلين، ثم تضرب المثبتات بعضها ببعض. فإذا أردت النظر بين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة قلت بين الثلاثة والستة مداخلة فتكتفي بالستة، وبين الأربعة والستة موافقة النصف فنثبت نصف الستة ثلاثة، وبين الثلاثة والخمسة مباينة فنثبتهما، وبين الخمسة والأربعة مباينة فنثبتهما، فصار الحاصل معك ثلاثة وأربعة وخمسة، فاضرب أحدهما بالآخر تبلغ 60، وهو أقل عدد ينقسم على هذه الأعداد 3 و4 و5 و6. وهذا يسمى في الرياضيات المضاعف المشترك الأصغر، هذا يسمى المضاعف المشترك الأصغر، وهذا جزء السهم. كما أن التأصيل، من التأصيل نأخذ القاسم المشترك الأصغر، القاسم المشترك الأصغر، ما هنا فيكون المضاعف المشترك الأصغر. الأصغر إيه؟ هناك كذلك، هناك القاسم المشترك الأصغر للتأصيل، وهنا في عندنا انكسار نأتي المضاعف المشترك الأصغر. هذا المضاعف يعني إيه نضاعف لأن نجد واحد مشترك، وهذه القاسم لأنه يتشال إيه للتأصيل، كنا سبعة اثنان ثلاثة أربعة ستة وثمانية واثناش واربع وعشرين، سبعة أصول، هذا القاسم المشترك الأصغر هو الأصل. هناك بعد نضاعف أقول في القاسم إيه؟ في التأصيل إيه؟ أيضا نضاعف فيه. هنا نحلل، هنا نحدد إيجاد المشترك المضاعف المشترك الأصغر تحليل، نحللها ثم المتشابهات نشيلها والباقيات نضربها في بعض. هذا يقصد لو جت هذه كلها يعني جت عندنا الرؤوس جت ثلاثة وأربعة، يقصد كذا إيه؟ مثبتات في المضاعف المشترك إيه؟ نعم، قد يكون عندنا أربعة، قد يكون عندنا أربعة فرق على انكسار، أكثر من أربعة ما فيه، لا ينكسر في الفرائض على أكثر من أربعة مجموعات. عرف. الطريق الثاني أن تنظر بين عددين منها فقط وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، ثم تنظر بينه وبين العدد الثالث وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، ثم تنظر بينه وبين العدد الرابع وهكذا. ففي المثال المذكور ننظر بين الثلاثة والأربعة نجدهما متباينين فنضرب أحدهما في الآخر يبلغ 12، ننظر بينهما وبين الستة نجدهما متداخلين فنكتفي بالأكبر وهو 12، ننظر بينه وبين الخمسة نجدهما متباينين فنضرب أحدهما بالآخر يبلغ 60، وهي أقل عدد، وهي أقل عدد ينقسم على الأعداد المذكورة 3 و4 و5 و6. وهذه الطريقة أقرب إلى الضبط وأيسر على المتعلم. الفائدة الرابعة، لا يقع الانكسار على أكثر من فريق في أصل 2، ولا على أكثر من فريقين في أصل 3 و4 و8 و18، ولا على أكثر من ثلاث على ولا على أكثر من ثلاث فرق في أصل 6 و36، ولا على أكثر من أربع فرق في أصل 12 و24. وبهذا نعرف أنه لا يقع الانكسار على أكثر من أربع فرق. قال صاحب العذب الفائض: وهذا في غير الوصايا والولاء وذوي الأرحام والمناسخات، فإنه قد يقع الانكسار على أكثر من أربعة أصناف. انتهى. طيب، سبق معنى الإشارة إلى الانكسار أعلى ما يكون على أربع فرق فقط، على ثلاثة، على اثنين. طيب، يقع على واحد، فريق واحد. قولي، سبق معنى هذا. كما لو هلك عن زوجة وأربعة أبناء، كم من الزوجة؟ الثمن، والأبناء سبعة. سبعة لا ينقسم ويباين، هذا انكسار. طيب، نقف هنا وقدر إن شاء الله تعالى ما في شيء ولا لا في مسلم إن شاء الله.